بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في كتابه صغرى الصغرى: وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب لهم الصدق، أي مطابقة كل ما أخبروا به من أحكام وثواب وعقاب وغيرهما لما في نفس الأمر، لأن الله تعالى قد صدقهم بما تنزل من المعجزة التي خصه الله بها منزلة قوله: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. نحن بدأنا فيما قسمه العلماء إلى قسم النبويات أو النبوات. نعم، فذكر صفة الواجبة الأولى لأنبياء الله تبارك وتعالى ورسله وهي الصدق، فهي واجبة عقلا، يستحيل عقلا ضدها، ليست واجبة شرعا، عقلا. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. هذا هو الجزء الثاني من جزئي الإيمان، لأن الإيمان مركب من جزئين، أحدهما الإيمان بالله تعالى وهو حديث النفس التابع للمعرفة بما يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز. هذا هو الإيمان، حديث النفس التابع للمعرفة. ما معنى هذا في أول الكتاب؟ نعم، معرفة ما يجب لله تبارك وتعالى وما يجوز وما يستحيل. طيب، من لم يدرك هذا البتة ولا يميز بين الثلاث؟ نعم، يعني هو افتقد حقيقة الإيمان من حيث تعريفه. نعم، والشطر الثاني من الإيمان هو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. الثاني الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو أيضا حديث النفس التابع للمعرفة بما يجب لهم وما يستحيل وما يجوز. ولما كان الجزء الثاني موقوفا على الجزء الأول إنما يعرف ويحصل بعد معرفته، قدم علماؤنا الكلام على الجزء الأول قبل الكلام على الجزء الثاني. والرسل جمع رسول، وهو إنسان بعثه الله سبحانه إلى عبيده بإيمانه ليبلغهم عنه أحكامه التكليفية والوضعية وما يتبعهما من وعد ووعيد ونحوهما. وهل شرطه أن يكون له شرع جديد أو كتاب؟ هذا خلاف في تعريف الرسول، ومر معنا وبينته تكون في الصحبة المفيدة فليراجع في الدروس الأولى. نعم، وهل شرطه أن يكون له شرع جديد أو كتاب مخصوص أو نسخ بشرع من قبله أو لا يشترط فيه شيء من ذلك؟ أقوال. ونحن مكلفون. وهناك الإمام السنوسي قصر على ذكر هذه الأقوال بشرط الرسول، أي ما هو الفارق بين الرسول والنبي، لأنها كلها محتملة، ومعرفة الرسول يتم بأي منها لا يشكل، ولا يوجد أدلة بها نقطع بترجيح واحد منه أنه أهي إليه شرع جديد بكتاب مخصوص تخم قبله إلى أسنه. نعم، ونحن مكلفون بمعرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يتم إيماننا إلا بذلك. نعم، ولا يحصل لنا إيمان إلا بمعرفة ما يجب لهم وما يستحيل وما يجوز. فما يجب لهم عليهم الصلاة والسلام الصدق في كل ما يبلغون عن المولى تبارك وتعالى، أي لا يكون خبرهم في ذلك إلا مطابقا لما في نفس الأمر، ولا يقع منهم الكذب في شيء من ذلك لا عمدا إجماعا ولا سهوا عند المحققين. وهذا هو المختار، لا عمدا ولا سهوا عند المحققين. وبرهان ذلك أنه لو وقع الكذب في شيء مما بلغه الرسول عن الله تعالى لزم أن يسري ذلك الكذب إلى خبره تعالى، لأنه تبارك وتعالى هذا من لوازمه إذا سار الكذب إلى نبي من أنبيائه لزم عنه سريان ذلك إلى الله تبارك وتعالى، وسريان ذلك في حق واجب الوجود محال، فكذلك مرجونه وحق تحقق الكذب بالنسبة للأنبياء. نعم. هل لكل نبي معجزة؟ أصلا مثلا دانيال شكو معجزة لم تصني أخبارها موجودة في الدروس الأنبياء أما المعجزة ما حسبت عليها فتبع فيه ما نعم وبنيان ذلك أنه لو وقع الكذب في شيء مما بلغه الرسول عن الله تعالى لزم أن يسري ذلك الكذب إلى خبره تعالى، لأنه تبارك وتعالى أشار إلى تصديق الرسل بفعل أوجده خارقا للعادة تحدى به الرسول، تحدى به الرسول أي ادعاه قبل وقوعه وطلبه من المولى جل وعلا دليلا على صدقه في كل ما يبلغ عنه، فأوجده تبارك وتعالى له على وفق دعواه وأعجز سبحانه. هذا الفرق بين المدعي والمصدق، فالنبي خرق العادة يكون على وفق دعواه، وبالنسبة للكذابين إذا خرقت لهم العادة وكانت موافقة لدعواهم كانت تدراجا، وإذا كانت مخالفة لدعواهم كانت إهانة. نعم. وأعجز سبحانه وتعالى كل من يقصد تكذيبه ومعارضته أن يأتي بمثل ذلك الخارق، فتنزل هذا الفعل من المولى تبارك وتعالى باعتبار الوضع والعادة وقرينة الحال منزلة التصريح بالكلام بصدق رسوله عليهم الصلاة والسلام، بحيث لا يجد الموفق فرقا بين تصديق الله تعالى لرسوله بهذا الفعل الموصوف، بحيث لا يجد الموفق فرقا بين تصديق الله تعالى لرسوله بهذا الفعل الموصوف بما سبق وبين تصديقهم بكلامه الصريح. وبين تصديقه، فلا فرق بين تصديقنا لما أخبر به الله تبارك وتعالى في كتابه كالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل، نحن بين أيدينا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأما الكتب السابقة فنؤمن بها وهي كلام الله تبارك وتعالى، أما ما بين أيدي الناس الآن فأي من صنعهم كما أخبر الله وفضحه كلام الله عز وجل. نعم. فلا فرق بين المعجزة التي يدل مضمونها على صدق الرسول وبين ما هو صريح على صدق الرسول، هذا الأصل، بمعنى جرائم المعجزة هذا ما أجراه الله عادة على أيدي أنبيائه للتحدي، لكن على فرض أنها لم تجري على يد نبي ليس معناها أنه قادح في نبوته إذا أخبر الله بنبوته، هذا معنى التساوي بين الأمرين. لذلك سؤالك خطأ. نعم. عندك تفتش عن معجزة، لماذا؟ لأي شيء يثبت نبوته؟ الوقت اللي هو ذلك عرفت الناس تبعوا كالرسول إيه لا يهم، لكن الأمر سيئة، هي أصل معجزته لم تشاهدها أنت ولم نشاهد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نشاهد يعني المعجزات التي شاهدها ونؤمن بها، التي شاهدها الخلق ولم يؤمن، شقاق القمر إلخ إلخ إلخ إلخ حني المجدع يعني صدور الماء بيده الشريفة وما شكل ذلك. وأعظم المولدة هي القرآن إلى يوم القيامة. فهذا يعني ليست كل الأخبار وصلت إليه. ما وصل يعني نؤمن به. ما أخبر به الله في كتابه أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخوانه من النبي. واضح؟ ومن ذكرته ليس مذكورا في القرآن. نعم. أي نعم. لا موجود في الظهر. نعم. أعلم ذلك. يعني هو حتى تفهم. نعم. ألا ترى أن ملكا من الملوك لو جمع في بعض الأوقات أهل مملكته وقام من المجلس بعض عبيده بمرأى منه ومسمع وقال للناس إن الملك قد بعثني إليكم بكذا كذا وها هو عالم بمقالتي وها هو عالم بمقالتي هذه إليكم سميع بصير قادر على إزلاك إن كذبت وآية صدقي فيما ادعيته عليه أن أطلب منه أن يصدقني بأي قال يعني تخيلوا ذلك تصوروا ذلك يعني دعا هذا وجعل الملك الذي ادعى أنه يتكلم يعني على وفق موافقته كذبه فهذا خدمة لذلك المعجزة تجري مجرى تصديق الله لعبده صدق عبدي فيما أخبر عنه هذا ما أراد السنوسي أن يبينه. نعم. وقال للناس إن الملك قد بعثني إليكم بكذا كذا وها هو عالم بمقالة هذه إليكم سميع بصير قادر على إهلاكي إن كذبت وآية صدقي فيما ادعيته عليه أن أطلب منه أن يصدقني بأن يفعل كذا وكذا مما لم تجري عادته أن يفعله وأن يخصني بذلك ولا يفعله لأحد ممن يقصد معارضتي وتكذيبي ثم طلب من الملك ذلك الفعل ففعله له على وفق ما طلب منه وخصه به دون غيره ممن يقصد معارضته والقدح في صدقه فيعلم على الضرورة أن الملك قد صدقه وأن ذلك الفعل من الملك نازل في الدلالة على ذلك المدعى منزلة صريح قول الملك يعني هو بإزائه مطابقة لا فرق بين تصريحه وتضمينه من حيث أن هذا الفعل ناطق معنويا بصدق المخبر وكأن المخبر عنه مؤيده في ذلك وأقره لا فرق بين ذلك وبين أن يقولها فيقول الملك نعم تصريحا هذا صادق فيما أخبركم عني لا واضح هذا معنى المعنى لا. لا فرق بينهما أصلا وإذا ثبت ذلك لزم من كذب الرسول كذبا كذب الملك الذي قد صدقه لأن تصديق الكاذب كذب ولما تصوروا أن الملك صدقه ثم نقول لي المخبر عن أنت كاذب هذا ماذا يعني فكذب الملك هل يتجرأ بعد أن أخبرنا زيد من الناس أنه مخبر عن الملك أن نقول لزيد يا كاذب أن يتجرأ أحد؟ لا لأن تصديق الكاذب كذب فمن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله نعم لا يمكن أن يقول لا ليس هناك همزة وصل بين تكذيب لمحمد و تصديقي بالله، أنا مصدق به لكنني مكذب محمد، هذا كله. من كذب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصدقه فقد كذب الله عز وجل وجحد به وكفر. نعم. لأن تصديق الكاذب كذب، ولما كان الكذب على المولى تبارك وتعالى مستحيلا لأن خبره على وسع علمه جل وعلا، والعلم لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، فالكلام التابع له كذلك، لزم أن يكون الكذب في حق رسوله عليه الصلاة والسلام مستحيلا، وذلك ظاهر، وبالله تعالى التوفيق. نعم. فالصدق بالنسبة للأنبياء واجب عقلا، لا يتصور في العقل عدمه، لا يقبل الانتفاء البتة، ضروري الثبوت. والكذب في حق الأنبياء ضروري الانتفاء، لا يقبل الثبوت أصلا، لا يتصور في العقل وجوده. نعم. آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم قال وتجب لهم الأمانة. نعم. قال وتجب لهم الأمانة، أي ما معنى الأمانة؟ أي حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في محرم أو مكروه، لأن أتباعهم أمروا بالاقتداء بهم في جميع أقوالهم وأفعالهم، وذلك يستلزم عصمتهم فيها من كل منهي عنه. لذلك العنوان الأكبر للنبوة أو الرسالة هو العصمة. لماذا؟ لأن النبي أو الرسول متبع مقتدى به، فيستحيل عقلا أن يكون وهو مبلغ عن الله تبارك وتعالى يقتدى به في أي شيء، السير إلى الله والإيمان به وما يحبه ويرتضيه وما يبغضه ولا يرتضيه. لذلك وجبت لهم العصمة. فمن مستلزمات العصمة وجوب الأمانة وانتفاء ضدها عقلا، وهي الخيانة ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. فالأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها عن الكفر والكبائر والصغائر، وهناك من قال كذلك والصغائر الخصة التي ليس لها قيمة، كأن تقف أمام دكان تذوق زيتونة دون إذن. نعم. هذا كمال ثان واجب للرسول. رأيتم هذا كمال ثان، لكنه كمال لأن الأغبياء كثر في هذا الزمن للأسف الشديد، أغبياء بالنسبة، وقد يصدق هذا الوصف على أناس من حيث الأمور الدنيوية مهرة عباقرة، صح أم لا؟ في المشرق والمغرب، لكنهم في ميزان الله أقوى. من انتكس عن الحق فهو غبي، ومن صوب الله ذهنه وقلبه إلى الآخرة فهو كيس. الكيس هذا هو الميزان النبوي، من دان نفسه وعمل لما فعل. فلذلك الأخروي ليس غبيا، نعم، لا يمكن بشكل من الأشياء بهذا المعنى. فقلنا من الغباء أننا عندما نفتقد الموازين نخلط بين الأمور، كما بينا في إمام الأئمة في درس من الدروس. هناك مال حادث، انتهى الموضوع أم لا بالنسبة للعقل؟ انتهى. ولذلك حسن وزيادة كمال، هذا الكمال الحادث كذلك يفترق بين كمال معصوم وكمال غير معصوم، صح أم لا؟ وفي ذلك الكمال سواء للمعصومين نقطة التقاء ثم تفاوت، وكذلك بين غير المعصومين نقطة التقاء ثم تفاوت. أما في كمال القديم هكذا، صح أم لا؟ وبين الكمال القديم والكمال الحادث بول شاسع وتباين كامل، فهذا كمال ذاتي وهذا كمال مفتقر إلى مكمل. انظر هذا الكلام الجميل العظيم. نعم. الله يعيده في ساحة قلوبه. نعم. هذا كمال ثاني واجب للرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو كونهم أمناء لا خيانة لهم في شيء من الأشياء ظاهرا وباطنا. سيكون النبي غدارا وذا وجهين ومفسدا في الأرض وحاسدا كإبليس ومستكبرا، هذا ظاهرا وباطنا، لا يكذب ولا يخون ولا يفجر ولا يسخر ولا يسرق إلى آخر من الأوصاف الذميمة. وهم أتوا ليبينوا للناس المحمودة من النبي ليميزوا الخبيث من الطيب. نعم. وإنك لعلى خلق عظيم. والأمين هو الذي يترك كل أمر على الوجه الذي أوصى مالكه أن يترك عليه. نعم. ولا يجوز أن ينقله بسبب الشهوة من الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه بوصية. لذلك العاصي خائن والكافر أكثر الخيانة، خائن للأمن لصاحبها صاحب الأمان. نعم. استأمنك عليها وأنت صمت. نعم. والأمين هو الذي يترك كل أمر على الوجه الذي أوصى مالكه أن يترك عليه، ولا يجوز أن ينقله بسبب الشهوة من الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه بوصية مالكه الذي تجب طاعته. فالأمانة في لا أقصد بالعاصي هنا الذي يهجر فقط الصلاة والصيام حتى يعني تطمئن قلوبنا ونقول نحن أمناء مع الله. لا، تقصيرك في دينه، أمراضك القلبية، غفلتك عنه، وأنت بصورة المفارق لذلك العاصي صورة، لا، قد تكون عند الله أخبث منه وأحقر منه ويكون هو أعلى منك وأزكى. فاللئام كثر والله مطلع عليه، فهذا خائن. نعم. النمام خائن، المغتاب خائن، الكذاب خائن، الذي يؤذيك خائن، الذي يمكر بك ويحسدك خائن لله عز وجل، خائن لأمانة الله. نعم. الذي يخطف ليؤذيك، الذي يأتيك بوجه ويأتي لهؤلاء بوجه، هؤلاء خون، خون لله. لذلك مشكلتهم مع الله الحقيقة. هذا من غفلتنا، لا ندري أننا نحن نحذر من فلان، إذا علم أنني ذو وجهين قد أسقط من عيني، وعلم أنني خائن قد أسقط من عيني، أو مغتاب قد أسقط من عيني، أو عاصي قد أسقط من عيني، لا يهم. هي مهمة العلاقة لكن ليست هي الأساس عارضية. المهم أن لا تسقط من عين الله عز وجل، أي من فضله ومنه ودائرة جوده. فهمت هذا المعنى؟ فالأمانة في الواجب والمندوب أن يدخل في شريف صندوق الوجود كما أوصى بذلك فيهما مولانا جل وعلا، ولا يخال بنقلهما. كلام جميل. ما معنى في شريف صندوق الوجود؟ أن يوجد، أن يتحقق فيك الواجب والمندوب. نعم. فالأمانة في الواجب، فعدمهما خيانة. لذلك انعدام الواجبات والمندوبات فيك خيانة للأمانة التي أنيطت بعهدك. فعليك كما قال إمامنا أن تدخل الواجب والمندوب في شريف صندوق الوجود. نعم. فالأمانة في الواجب والمندوب أن يدخل في شريف صندوق الوجود كما أوصى بذلك فيهما مولانا جل وعلا، ولا يخال بنقلهما إلى آفة العدو. والأمانة في المحرم والمكروه أن يدخل في صندوق العدم ولا ينقل عنه إلى شريف الوجود كما أوصى أيضا بذلك فيهما تبارك وتعالى. ولا شك أن الذوات والأفعال كلها ملك لمولانا جل وعلا، وقد أوصى سبحانه وتعالى فيهما بوصايا وهي أحكامه الشرعية فالأمانة المحافظة على وصاياه جل وعلا وعدم التبديل فيها والتغيير. ولما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله وأتقاهم لله وأعرفهم بالله وأشدهم خوفا منه، كانوا أكمل الناس محافظة على أمانات الله تبارك وتعالى وإدخالها في شريط صندوق الوجود ودعوة الخلق إلى إظهارها وإلقاء ما يضادها في غيابات العدد. ولذلك وجبت لهم الأمانة. ولما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله وأتقاهم لله وأعرفهم بالله وأشدهم خوفا منه، كانوا أعظم الناس أمانة وأشدهم محافظة على وصاياه تبارك وتعالى. ولما أكرمهم سبحانه وتعالى بأعظم أمانة وعصمهم من كل خيانة جعلهم قدوة لأممهم وأطلق في متابعتهم ولم يجعل فيها تقييدا. فلو جوزنا أن يقع في أفعالهم ما هو محرم أو مكروه لزم أن يجتمع في ذلك المحرم والمكروه الإذن في فعلهما، أخذا من قاعدة الترغيب في متابعة الرسل والحفظ. لو جاز في حقهم فعل المحرم والمكروه لكان هذا مستلزما لجواز المحرم والمكروه. لماذا؟ لأن اتباع الرسل قص عليه ورغب إليه. نعم. فلو جوزنا أن يقع في أفعاله ما هو محرم أو مكروه لزم أن يجتمع في ذلك المحرم والمكروه الإذن في فعله، أخذا من قاعدة الترغيب في متابعة الرسل والحظ على الاقتداء بهم وعدم الإذن لما فرض فيهما من التحريم والكراهة، وذلك جمع بين نقيضين. نعم. ولكنه كثيرا ما مر معه بيان. نعم. وهذه المتابعة للرسول سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بلا استثناء ولا تردد ولا تأمل إلا فيما خص به، وقد عرفت ضرورة من حال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقد أمرنا مولانا جل وعلا بمتابعته على الإطلاق في آيات من القرآن وجعلها علما على محبته، وذلك دليل واضح في غاية على كمال العصمة العامة له، وبالله تعالى التوفيق. نعم. صلى الله عليه وسلم على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. وهذا الذي ذكره مرة معنا في أصول الفقه ما خص به صلى الله عليه وسلم ليس يعني ليس مطلوبا لأمته أن تفعله. ثم قال ويجب لهم أيضا أنهم بلغوا كل ما أمر المولى سبحانه وتعالى بتبليغه ولم يتركوا شيئا منه لا نسيانا ولا عمدا، أما عمدا فلما سبق في الأمانة وأما نسيانا فللإجماع. وجوب التبليغ وعدم التفريط في ذلك ولا التقصير فيه يستحيل في حقهم هذا عقلا. نعم. هذا أيضا كمال ثالث واجب للرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو وفاؤهم بتبليغ كل ما أرسلهم الله تعالى به وأمرهم أن يبلغوه للناس، وأنهم لم يخفوا على الناس شيئا من ذلك لا عمدا ولا نسيانا. والتبليغ في ذلك على الوجه الذي أمر به من عموم الناس أو خصوص لهم، وبرهان امتناع إخفائهم شيئا من ذلك على طريق العمد واضح من برهان. إذا أخفوا ذلك على طريق العمد هذا مستحيل عقلا. لماذا؟ لأنه خيانة. فلما وجبت لهم الأمانة استحالت عليهم الخيانة، منها إخفاء ما أمروا بتبليغه عمدا، كذلك السهم منتف في هذا الموضوع إجماعا. نعم. وبرهان امتناع إخفائهم شيئا من ذلك على طريق العمد واضح من برهان الأمانة السابق، لأن هذا كتمان للحق وخيانة محرمة، وهم أمناء معصومون من المحرم أن يدخلوه في دائرة الوجود بعد معرفتهم نهي مولانا جل وعلا عن ذلك. وأما إخفاء شيئا من ذلك على طريق النسيان فالمحققون أيضا على منعه، ودليله إجماع السلف، وقد صرح القرآن بكمال التبليغ في حق نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وصرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولم يحضرني الآن لفظ الحديث. ذكره هنا حديث سمرة في مخرج الإمام أحمد بن حبان بن خزيمة والحاكم، ونصه: يا أيها الناس أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي عز وجل، لما أخبرتموني ذاك تبلغت رسالات ربي كما ينبغي لها أن تبلغ، وإن كنتم تعلمون أني بلغت رسالات ربي لما أخبرتموني ذاك. فقام رجال فقال: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. صلى الله عليه وسلم. وصرح بذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام في القرآن كقوله تعالى: أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، وقوله تعالى: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آتى على قوم كافرين. وتتبع ذلك في القرآن العظيم كثير، وبالله تعالى التوفيق. فهذا تقرير المسألة، أن الأنبياء يجب لهم الأمانة والصدق والأمانة والتبليغ، والتبليغ في حقهم واجب عقلا، لا يستحيل في حقهم أن يمسكوا شيئا منه لا عمدا ولا نسيانا إجماعا. نسأل الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لي: وأما إخفاءهم شيئا من ذلك عن طريق النسيان، هذا دليل عن الدليل الشرعي منه الإجماع، الأولى عقلي والثاني شرعي الإجماع، ما دام قال الإجماع فهو شرعي. بمعنى أن العقل يجوز السبب، ولذلك اختلف قال في المتحدث. مثلا ليس العمد عقلا مستحيل، لذلك لا يختلف فيه العقل إجماعا شرعا. الإجماع هو من أي قسم؟ مصادر التشريع. ولذلك أجمع السلف على أن هذا السهو لا يتطرق للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله لنا ولكم النفع التام، إنه لولادك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.